بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: وقد رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة إنها أختي، لفظ ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله، فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال للملك حين أراد امرأته: هي أختي. وفي إسناده ضعف. وقال قتادة في الآية: العرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، هذا أشكل هذا الحديث على بعض العلماء، لأن الأنبياء معصومون ولا يقع منهم الكذب أصلا، والصحيح أن هذه ليست كذبات، وإنما هذا من باب التجاوز، وهي من باب المعاريض التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، المعاريض التي يورى بها ويقصد بها غير ما يظهر. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ذهب هو وأبو بكر يسألون عن أنباء المشركين وأعدادهم، لقوا رجلا من المشركين فسألوه، قال: لا أخبركم حتى تخبروني مما أنتم. فقال صلى الله عليه وسلم له: إذا أخبرتنا أخبرناك. فلما أخبرهم قالوا: ما أنتم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. فظن أن ماء هذا موضع من المواضع، وهو يقصد صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من ماء، كل خلق من ماء. فقوله فعله كبيرهم هذا من باب التعريض، ولهذا لما قالوا له قال لهم: كيف تعبدون ما تنحتون وما تصنعون بأيديكم؟ فلما حطم أصنامهم بالفاس الذي معه علقه برقبة الكبير، قال لهم هذا الذي فعل، من باب أنهم ينتبهون ويعرفون أن هذا ما يدفع عن نفسه ولا ينفع ولا يضر، فلهذا رجعوا إلى أنفسهم أولا فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، كيف تعبدون من لا يدفع ولا ينفع؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فهذا من باب إقامة الحجة عليهم. أما قوله إني سقيم، يعني إني لم أقم بما يجب لله كامل كما قال بعض العلماء. وأما قوله لزوجه سارة، لما أراد الملك الظالم أنه يأخذها، وعلم أنه إذا قال إنها أختي لا يأخذها، فقال لها: أنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنا قلت له إنك أختي وأقصد أختي في الإسلام، فلا تكذبيني، يعني قولي إنك أخته في الإسلام، يعني يقصد إنها في الإسلام. فهذا ليس كذب، وإنما باب المعاريض فليس كذب. أما الأنبياء ما يكذبون، ولهذا استدل العلماء على أن أخوة يوسف ليسوا أنبياء، لأنهم كذبوا كذبا صريح، كذبوا على أبيهم وكذبوا على، فالأنبياء لا تصر منهم، لا يصر منهم الكذب، فهذا ليس كذبا وإنما هو من باب التجاوز. والمعاريض تقع في الفعل وبالقول، الفعل مثل ما كان صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو مكة غزوة الفتح، صار يسأل عن الطرق التي شمال المدينة، حتى إذا سمع السامع يظن أنه يذهب إلى هنا، لأنه سأل ربه أن يخفي أمره عليهم حتى يدهمهم. ثم لما خرج من المدينة خرج إلى الطريق الذي ذهب إلى تبوك حتى توارى بالجبال ثم رجع، فهذا تورية بالفعل والأول تورية بالقول. فقوله أنه لم يكذ كذا يعني من باب التجاوز، فهي ليست كذب. ولهذا قال من قال من العلماء إن هذه للمدافعة والمماحلة في دين الله، وهو كذلك. قال رحمه الله: وقال قتادة في الآية: العرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم. قال ابن كثير: يعني قتادة أنه نظر إلى السماء مفكرا فيما يكذبهم به، فقال إني سقيم، أي ضعيف، يعني ضعيف في أمر الله فقط أو ضعيف في بدنه، أو قصد هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. التعلم يعني معرفتها، أنه يعرف أعيانها، لأنها نجوم معينة كل ليلة ينزل القمر في واحد منها، وكل واحدة يكون مدتها 13 يوم من المنازل، وتنتهي بنهاية السنة لأنها 28 منزلة. وإذا غربت واحدة التي يسمونها السقوط خرج مقابلها من جهة الشرق، ودائما هذا، ولهذا يكون على سطح الأرض المشاهد 14 دائما، ويستتر بالأرض 14، فإذا غربت واحدة خرج مقابلها من جهة الشرق، وهذه من آيات الله ومما سخره الله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا أنه قدر القمر منازل منازل ليعرف الناس الحساب، ولهذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 3 مرات، وفي المرة خنس واحدة، يعني أنه قد يكون 30 وقد يكون 29. قال الشارح رحمه الله: هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على معرفة القبلة وأوقات الصلوات والفصول، وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه. فما ظنك بذينك القسمين؟ ومنازل القمر 28 كل ليلة في منزلة منها. فكره قتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما. قال الخطابي رحمه الله: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي. وتعلم هذا يعني سماه علم النجوم. والحقيقة أن هذا يعني علم ذواتها وأشخاصها، أنه يعرفها ويعرف وقت طلوعها ووقت غروبها وهكذا، لأنها على مسار واحد ما تختلف، فيعرف بها الجهات، تعرف القبلة، تعرف الجهة، في إذا كان الإنسان عارفا بذلك أنه يتجه إلى جهة كذا وجهة كذا. وهي يعني كانت العرب تعتني بذلك وتعرفه، وعنايتها من باب أن معيشتهم وقوتهم بما يخرج من الأرض وتأكله دوابهم من الأنعام، لأنهم يعيشون ليسوا أصحاب الزراعة ولا تجارة، فكانوا يعتنون بهذا حتى ينظرون إلى متى تنزل الأمطار وتنبت الأرض بالمراعي وغيرها، اعتناهم من هذه القبيل. ولكن صاروا يضيفون نزول المطر إليها، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء الفلاني، والنوء يعني كونه ناء يعني طلع، أو ناء إذا غرب يطلق على هذا وهذا، فيضيفون نزول المطر إليها. أما كونهم يعتقدون أن الكواكب هي التي تنزل المطر وتوجده، فهذا لا يقوله عاقل ولا يعتقده عاقل. ولهذا أخبر جل وعلا أن هذا من الكفر، يعني كفر النعمة، كونهم يضيفون نعمة الله وفضله الذي تفضل به عليهم إلى الكوكب الذي لا يملك شيئا ولا يدبر شيئا ولا يخلق شيئا، وإنما هو مسخر سخره الله جل وعلا وجعله آية يستدل بها على وجوب عبادة الله وحده كسائر الآيات. فإضافة المطر إليها من الكفر، كما سيأتينا في حديث خالد بن زيد الجهني الذي في البخاري وغيره. نعم. قال: وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح دركه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبولنا خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى كلامه. قلت: وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، قلت: لأنه لا محذور في ذلك. وعن إبراهيم رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، رواه ابن المنذر. قال ابن رجب رحمه الله: والمأذون في تعلمه علم التيسير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، جائز عند الجمهور. يعني معنى التأثير والتسيير، التسيير يعني يعلم أنها مسيرها في كذا ووقت غروبها كذا وغروبها إلى الجهة الفلانية كذا، حتى يستدل بها كما سبق على الوقت وعلى الجهة التي يقصدها، لأن الله جعل علامات لذلك. أما التأثير فكونها تؤثر في الحوادث التي تحدث في الأرض مثل الرياح ومثل الأوبئة ومثل الحروب وغلاء الأسعار وما أشبه ذلك كما يقوله المنجمون، فهذا كذب وزور وبهت ورجم بالغيب ليس لهم عليه أي دليل، وإنما يضيفونه إلى النجوم من باب الجهل ومن باب اتباع الظنون الكاذبة التي أخبر الله جل وعلا وأخبر رسوله بأنها كذب وأنها كفر بالله جل وعلا. فهذا الفرق بين التسيير والتأثير. فالتأثير النجوم لا تؤثر في شيء، وليست لها تصرفات، وليس لها في علم الغيب دخل، لا هي ولا غيرها من المخلوقات. فالأمور التي تحدث في الأرض وفي غيرها هي من فعل الله جل وعلا وبإرادته ومشيئته، لا دخل لمخلوق فيها لا من نجوم ولا غيرها. أما كونها تعرف بها الجهات وتعرف بها الأوقات والفصول فصول السنة فهذا لا بأس به. قال: وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل. يعني إساءة الظن بمحارب المسلمين يعني بمساجدهم وجهاتهم، وهذه قد وسع الله الأمر فيها، فإنه يقول جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، ويقول جل وعلا: إنما تولوا يعني أينما كنتم فولوا وجوهكم قبل المسجد الحرام، قبل، والقبل يعني نحوه. فلهذا جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمدينة أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهكذا يقال لمن يكون شرق الكعبة: ما بين الشمال والجنوب قبلة، ومن يكون غربها يقال له كذلك: ما بين الشمال والجنوب قبلة. فالمتعين والاتجاه إلى الجهة فقط، ولا يجب إصابة عينها إلا لمن كان في المسجد الحرام. من كان في المسجد الحرام يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وإذا انحرف عنها يمينا وشمالا لا تصح صلاته، لأن هذا ممكن. أما إذا كان خارج مكة فالواجب الاتجاه إلى الجهة فقط، والإصابة ليست واجبة كما يفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله جل وعلا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت: وهذا هو الصحيح إن شاء الله، ويدل على ذلك الآيات والأحاديث التي تقدمت. وهل يدخل في النهي معرفة وقت الكسوف الشمس والقمر أم لا؟ رجح ابن القيم رحمه الله أنه لا يدخل، يعني لا يدخل في المفروض، لأن هذا يعني يشاهد يعرف بالحساب، لأن الكسوف لا يكون إلا يوم 28 أو 29، يوم 29 أو 30 فقط، لأنه معناه أن القمر يستر ضوء الشمس، في هذا معنى الكسوف. وكذلك كسوف القمر لا يكون إلا يوم 15 و 16 في هذا الوقت، وهو معروف في منازل معينة، إذا كان في هذا اليوم في المنزلة الفلانية واليوم السادس في المنزلة الفلانية حصل الكسوف، ولا يكون الكسوف على الأرض كلها، قد يكون على جهة دون جهة، وقد يكون عاما. فعلى كل حال هذا يدرك بالحساب وبالنظر. ومع ذلك جعله الله جل وعلا آية يخوف بها عباده، كما أنها لما كسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يجر إزارة خوفا من الله جل وعلا، وصلى صلاة أطال فيها القراءة والركوع والسجود، ثم خطب الصحابة وقال إن الله جعل الشمس والقمر آيتين، فإنهما لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بها عباده. فإن الله جل وعلا يغار أن يزني عبده أو أمته، وأمر بالصدقة والاستغفار، فعند حدوثهما يجب على المسلم أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة ومن الصلاة ومن الاستغفار والخوف من الله جل وعلا، لأنه قد يحدث عذاب عند ذلك، قد يعذب الله من يشاء لأجل هذا. فهي آية مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنها تدرك بالحساب. نعم. فمن مثلا قد ينكر هذا الشيء ويقول إن هذا وهو من علماء المسلمين أو من ينتسب الإسلام، قد يكون هذا تشكيكا للكافر الذي لا يعرف الإسلام ولا يعرف هذه الأحكام، ويقول هذا يدل على أن الإسلام باطل، لأن هذا القول يكون غير صحيح وكان باطلا. مثل القول مثلا بأن الأرض مسطحة وليست كروية، فإذا قال مثل ما يقول بعض الناس مثل هذه، يعني يشك الذين يعرفون أن كروية الأرض أمر قطعي لا شك فيه، فيقولون فيضيفونه إلى الإسلام، يعتقدون أن الإسلام باطل وأن القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا. الذي يجب على الإنسان أن يتبع الحق الذي دل عليه العلم، فإن كان لا يعرف ذلك يجب عليه أن يمسك ولا يحرم شيئا لم يثبت تحريمه، أو يخبر عن شيء لم يثبت دليله من كتاب أو من الكتاب والسنة أو من الواقع. وقد كان العلماء في قديما أيضا منهم من ألف مؤلفات في كون الأرض كروية، مثل ابن المنادي رحمه الله ألف مؤلفا واستدل بأمور مشاهدة، قال مثل طلوع الشمس وغروبها وسير الكواكب وغيرها، وفي الأمور التي تشاهد مثل إذا كان الإنسان في البحر فإنه يشاهد السفن البعيدة كأنها نازلة ثم ترتفع شيئا فشيء، فهذا دليل على أن الأرض تكون كروية وغير ذلك. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل أن كروية الأرض أمر قطعي لا يجوز أن يشك فيه، لأن بعض الناس يستدل بقوله أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء إلى قوله وإلى الأرض كيف سطحت، يقولون أنها مسطحة ليست كروية، فيضيفون هذا إلى كلام الله، وهذا لا يدل عليه كلام الله جل وعلا. وعلى كل حال الواجب أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، ولا يخبر عن أمور مظنونة عنده فيكون الحق على خلافها، ثم يظن من يجهل الإسلام أن هذا مضاف إلى الإسلام فيعتقد أنه باطل. نعم. قوله ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معيد وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وغيرهم. وله مصنفات جليلة، منها كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، وأورد فيها من الحديث والآثار، وأظنه روى أثر قتادة وابن عيينة فيها، مات سنة 800. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم، قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا أن أحمد مات سنة 39. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. يعني المؤلف رحمه الله استدل بهذا على إبطال ما ينسب إلى النجوم من التأثيرات الذي يسمى علم النجوم. ووجه الدليل من هذا قوله: ومصدق بالسحر، لأنه مضى في ما جاء في أمور من السحر قول ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد زاد في السحر. والسحر سبق تعريفه أنه قيل السحر لأنه أمور خفية تخفى على كثير من الناس، وقد تكون تخيل، والحقيقة أنه صحيح أنه فيه ما هو تخيل وفيه ما هو حقيقة، كما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وأنهم يعني الحبال والعصي التي ألقوها. وهو يؤثر لأنه كما جاء تعريفه مرة أخرى أنه عقد ونفث يعقد بها يعقدها الساحر، كما قال الله جل وعلا: من شر النفاثات في العقد، يعني كلما يعقد عقدة ثم ينفث عليها بريقه مع ما يخرج من نفسه، فينعقد ما أراده بتقدير الله جل وعلا، وتجتمع معه الشياطين، لأن السحر الحقيقة لا يكون إلا بواسطة الشيطان، بأن يكون الساحر يعبد الشيطان، إما يذبح له أو يسجد له أو يفعل فعلا من أفعال الكفر، كأن يمزق المصحف أو يبول عليها وما أشبه ذلك من الأمور الكفرية، فيطيعه الشيطان في بعض الأمور وليس في كلها، فيقع له بعض ما يريد. أما النظر في النجوم لأنه خفي يخفى على كثير من الناس فأطلق عليه بأنه سحر، فمن اقتبس شيئا من الأمور ولا أي مناسبة في كون مثلا النجم الفلاني خرج في وقت كذا وكونه ولد فيه مولود أو مات فيه ميت أو ما أشبه ذلك، هذا لا يدل على شيء، وإنما الأمور كلها كما سبق بيد الله، هو المدبر المصرف لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو رب كل شيء، وإليه يرجع كل شيء تعالى وتقدس. فالواجب أن تكون العبادة عبادة الربوبية وعبادة الإلهية، تكون لله وحده جل وعلا. أما إذا اعتقدت النجوم أنها تؤثر فهذه عبادة لها، عبادة تأثير وتسخير، وعبادة أيضا تدبير وخلق، وهذا منازعة لرب العالمين، ولهذا صار كفرا، إما أن يكون كفر صريح مخرج من الدين، أو يكون إذا أضيف إليها الأمور مجرد إضافة، يكون من كفر الكفر الأصغر أو كفر النعمة. نعم. قال الشارح: أما قوله لا يدخلون الجنة فهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن مدمن الخمر وكذلك قاطع الرحم ومصدق بالسحر، ومصدق يعني الفاعل والذي يأمر الساحر أن يفعل له، كلاهما سواء في مثل هذا. وكونهم لا يدخلون الجنة إما أن يكون على ظاهره كما قاله بعض الشراح أنهم لا يدخلون الجنة، وإما أن يكون هذا مثل ما يقول كثير من شراح الحديث، هذا من باب الوعيد، والتوعد يجب أن يترك كما جاء ولا يفسر، لا يقال إنه هذا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ويجعله كافرا فيكون خالدا في النار كما تقوله الخوارج. الخوارج يستدلون بمثل هذا وهم مخطئون على كل حال، فيكون هذا كقول الله جل وعلا في آكل الربا أنهم خالدين في النار، وآكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وكذلك القاتل وما أشبه ذلك، يعني الذنوب الكبيرة التي نص عليها توعد عليها إما بالنار أو بالخلود أو بالعذاب الأليم أو العظيم أو غير ذلك. أما العذاب المهين فالذي جاء مضطردا في كتاب الله أنه لا يقال إلا للكافرين، عذاب مهين. أما الأليم والعظيم فيطلق على المعاصي مثل السرقة مثل شرب الخمر وغيرها. فالعلماء لهم في هذا قولان: أحدهما أن الواجب في هذا أن يترك كما جاء ولا يتعرض له بتأويل وتفسير، مع اعتقادي أن الفاعل لذلك لا يكون كافرا إنما يكون في ظاهر الإسلام وأمره إلى الله. ويسكتون ويعللون هذا بأمرين: أحدهما أن هذا أدعى للانزجار وترك المعاصي بخلاف ما إذا فسر بأمور تكون فيها تخفيفا. الأمر الثاني أن الإنسان يسلم، الذي يقول هذا يسلم من خطر القول على الله بلا علم أو على رسوله إذا عين المراد، لأنه جاء هذا مبهم هكذا أنه لا يدخل الجنة، لا يدخلون الجنة، فنتركه كما قال ونقول الله أعلم بالحقيقة، ولكن الفاعل لذلك لا يكون كافرا وأمره إلى الله. إما أنه يعني يسلك القول الثاني للعلماء أن هذا يؤول حتى تتفق النصوص كلها، فيقال إن هذا جزاؤه لو جازاه الله بما يستحق، ولكن الله قد يعفو كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، تحت مشيئة الله. أو أنه يقال مثل ما سبق هذا جزاؤه لو جوزي، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن القاتل أخ للمقتول كما قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأخيه ليس أخوه بالنسب وإنما أخوه في الدين. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع القتال، والقتال يحصل فيه قتل، فسماهم أخوة، فدل على أن هذا لا يخرج من الدين الإسلامي، وإنما هو من باب الوعيد. فالقول الأول هو الراجح الذي ينبغي أن يتبع، وهو قول أئمة الحديث مثل الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما، والعلم عند الله تعالى وتقدس. أما المذهب الثالث فهو باطل، وهو قول الخوارج أن هذا يدل على الكفر والخلود في النار أبدا فلا يخرجون منها. ومن العلماء من يقول إنهم وإن دخلوا الجنة مثل مدمن الخمر لا يشرب الخمر، كما جاء في الحديث من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح. ما قطيعة الرحم فهي أيضا من الكبائر الذنوب العظائم، والرحم معناها النسب وإن كان بعيدا، كل ما يتصل بالنسب فهو من الرحم، مثل أبناء العم وأبناء الخال وما أشبه ذلك. والصلة صلة الرحم من الأمور الواجبة المتعينة، ويخل بها كثير من الناس، يخل بهذا ولا يبالي في ذلك، وقد توعد من قطعها بأنه ملعون، وبأن الله جل وعلا يدخله النار: هل عسيتم إن توليتم قطعوا أرحامكم، إلى آخر الآيات. فالواجب الصلة، والصلة تختلف باختلاف الحال، قد يكفي كونك تكلمه بالهاتف أو تزوره، وإن كان يعني من الأقرباء ابن أو أخ أو ما أشبه ذلك، فقد تختلف، قد يكون محتاجا فيوصل بمال وبالكلام وبالزيارة وبغير ذلك. المهم أن صلة الرحم أمر واجب يجب أن يوصل ولا يقطع، والتوعد على قطيعتها بالنار لمن قطعها أنه يكون خالدا في النار، نسأل الله العافية. فهذا الأمر أمر خطر جدا، ينبغي أن الإنسان يوفي بما أخذ الله عليه العهد بالصلة، وكذلك أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والإنسان يجب أنه يحتاط لأمره، لأن العمر واحد، وإذا جاء الأجل ما يمكن أن يستدرك ما مضى، والمقاطعة التي تحدث بين الناس أيضا تكون سببا لإعراض الله جل وعلا عن المقاطعين. والأمر هذا غالبا أنه يكون من أمور الدنيا، بسبب أمور تكون في الدنيا وهي منتهية وفانية، إما الإنسان يتركها أو هي تتركه، فيجب أن يستدرك لنفسه ولا يغتر ويحذر من هذا. ومن وصل وصله الله، من وصل رحمه وصله الله، لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء الله سنة جعلها في عباده، من فعل ما أمر به حصل على الخير وسلم من العذاب. أما السحر فسبق الكلام فيه، وأنه لا بد أن يكون مشاركا للشياطين ويكون بالشرك إذا كان سحرا حقيقيا، أما إذا كان من الأمور المجازية أو التي يتجوز فيها فقد تكون أسهل من ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال الصحيح وأقره الذهبي. وتمام الحديث: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. يعني هذا على شارب الخمر، من شربها سقي من هذا النهر الخبيث الذي يجري من فروج المومسات في النار، لأن الله يعذب أهل المعاصي والكبائر بما يناسبهم، ولكل فريق له عذاب معين، نسأل الله العافية. العذاب متنوعة وكلها في النار، في جهنم، نسأل الله العافية. فإذا كان أهل النار يتأذون به فكيف الحال لمن يسقاه ويشربه، نسأل الله الكريم. وأهل النار يشربون من عين آنية، يعني حامية جدا، قربها من وجهه سقط لحمه من شدة حرارتها، وإذا ذهبت إلى جوفه قطعت أمعاءه فيموت، ما يموت، تعاد كما كانت، تتقطع ثم تعاد. وكما قال الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهو عذاب لا ينقطع، نسأل الله العافية. في الآيات التي جاءت في فاعل هذه الأفعال وكذلك الأحاديث كثيرة. نعم. قال: قوله عن أبي موسى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عمر ثم عثمان رضي الله عنهما، وهو أحد الحكمين بصفين، مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا: أمروها كما جاءت، وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة. يعني يقولوا أمروها كما جاءت، يعني لا تفسر كما يقوله جمهور العلماء، أنهم يفسرونها ويرجعونها إلى النصوص الأخرى كما سبق. نعم. وقالوا: أمروها كما جاءت، وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم. وكان المصنف رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول. وقال الطائفة: هو على ظاهره فلا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر ونحوه، ويكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة. يكون هذا خاص وتلك عامة، فالخصوص يقولون أنه يقضي على العموم، يعني يقضي على العموم، يعني أنه يكون الحكم له، الحكم للخاص. نعم. قال: وحمله أكثر الشراح على من فعل ذلك مستحلا أو على معنى أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب وإن لم يتوبوا، والله أعلم. وما جاء كذا بعد العذاب، وإنما جاء مطلقا أن لا يدخلون الجنة. يقول: لا يدخلون الجنة. أما إذا قلنا تفسير يقول: لا يدخلون الجنة بلا عذاب، يعذبون ثم يدخلون الجنة، هذا فيه مخالفة. وكذلك إذا قيل إنهم لا يدخلون الجنة من أول وهلة، كلها تكون مخالفة للنص. فلهذا صار الراجح السكوت، الراجح ما قال العلماء السكوت عنه، ونقول: الله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نعتقد أن الفاعل لذلك ما دام أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج فهو مسلم، والمسلم مآله إلى الجنة مهما حصل ما حصل. إنما السكوت هنا الخطر أنه الإنسان يقول قولا مخالفا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال ذلك قد يقول الله له كذبت، ليس هذا المراد. فالعلم عند الله، لهذا يقول أن هذا القول هو الراجح وهو الذي يميل إليه المؤلف المصنف رحمه، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أنه يميل إلى هذا القول الأول الذي أنها تمر وتترك على ما جاءت عليه، ويكون الأمر مثل ما سبق أن يكون هذا أدعى للانزجار عن هذه المعاصي، ويكون كذلك أسلم لأن يقول لئلا يقول الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يرد. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله قاطع الرحم أي القرابة. كل من أدام على شيء فهو مدمن له، مثل الذي يديم على معصية معينة، وإن قال مثلا بلسانه استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الفعل فهذا يسميه العلماء كذب، ما استغفر ولا تاب، لأنه يرجع إليه يعمله. ولكن التوبة يجب أن تكون بصدق، يقول يتوب يستغفر ويتوب صادقا ويعزم أنه ما يعود على الذنب. وإن قدر أنه مثل بعد الاستغفار والعزم والندم على الوقوع فيه أنه وقع فيه مرة أخرى يتوب مرة أخرى، وهكذا. أما أن يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو في قلبه أنه مصر على الفعل سيفعل، فهذا يكون توبة الكذابين واستغفار الكذابين، ما ينفع. لا بد أن تكون التوبة بالعزم، أن يعزم أنه لا يعاود الذنب، وأن يكون نادما، والندم هو تألم القلب، يتألم يقول كيف وقعت في هذا الذنب، كيف ضحك عليه الشيطان سوى لي هذا الأمر، فيكون متألما. وكذلك إذا كان الذنب حق للغير يجب أن يستحله أو يرجع إليه الحق الذي أخذه، وإلا لا تفيد التوبة، لأن حق الناس حقوق الناس مبناها على التقصي والاستيفاء، لا بد أن تستوفى تقصى. فلهذا جاء في الحديث من كان لا عليه حق لأخيه فليستحله قبل أن لا يكون درهم أو دينار، استحله يعني يطلب حلة مع أدائه لحقه الذي أخذه. أما إذا مات صاحب الحق أو مات الظالم الذي أخذ، فهذا معناه أن الاستيفاء يكون بالحسنات والسيئات يوم القيامة، كما في صحيح مسلم ما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس، يعني ظنوا أن الإفلاس يعني في الدنيا لا يكون هناك مال، فقال من لا درهم، قالوا من لا درهم عنده ولا دينار، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة وحسنات كبيرة، ولكنه يأتي وقد ظلم أخذ مال هذا ولطم هذا واستعرض عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا لمن حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، يعني عمل أعمالا وليست له، وزعت حسناته على الناس المظلومين ثم أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم يطرح في النار، نسأل الله العافية. هذا من الشقاء، نسأل الله العافية. فالمقصود أن حقوق الناس مبناها على الاستيفاء والاستقصاء ولا يترك منها شيء، كما في حديث عائشة لما قالت الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو الحقوق التي بين العباد ما يترك منها شيء لا بد أن تسترد، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. يعبأ يعني لا يكترث، لا يكترث به، وهو الذنوب التي بين العبد وبين ربه، هذا إذا شاء غفرها ولا يبالي جل وعلا. فعلى كل حال واجب على العبد إذا كان بينه وبين إخوانه مظالم، ولا بد أن يكون حتى وإن كان زوج أو زوجة أو ابن أو غير ذلك، يجب أن يعطى حقه ويستافى ذلك، ولا يسقط إلا بأن يسمح هو صاحب الحق. نعم. قوله: وقاطع الرحم، أي القرابة، كما قال تعالى، يعني القرابة في النسب، كل من كان له قرابة في النسب فهي رحم، وليس الرحم الذي يرث. الأرحام قد تطلق على الذين لا يرثون، كما يقول علماء الفرائض إذا فات معنى الفروض أن الرد قد يكون على ذوي الأرحام، ذوي الأرحام مثل الخال وابن الخال وما أشبه ذلك. على كل حال أضيف للرحم الذي يكون مقرا للمولود قبل الولادة، لأنهم كلهم شملهم هذا وتفرقوا منه، ولهذا الإنسان عليه أن يعرف النسب الذي يصله بفلان وفلان حتى يصل ما أمر الله به أن يوصل. أما الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فقد توعدهم الله جل وعلا بالنار. نعم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين توليتم، يعني أعرضتم عن أمر الله، هذا هو التولي. لعسيتم يعني عسى أنه إذا حصل ذلك أعرضتم عن أمر الله أنه يحصل لكم ما ذكر، الإفساد وقطيعة الأرحام. نعم. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقوله: ومصدق بالسحر مطلقا، ويدخل فيه التنجيم لحديث: من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر، وهذا وجه مطابقة الحديث للباب. قال الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وهي محض السحر، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. يعني هذا من السحر، كونه يعقد الإنسان عن زوجته أو يفعل الأمور التي يقولونها محببة وهو في الواقع سحر، من السحر الذي ذكره الله بقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني الساحرات، إنها تعقد العقدة في الخيط والحبل ثم تنفث عليه حتى ينعقد ما أرادته، فينعقد مع إرادة الشيطان وعمله إرادة الله الكونية القدرية، ما أراد هذا الساحر أو هذه الساحرة، وسواء فعل بنفسه أو فعل له كله سواء، كلهم يدخلون في هذا الوعيد. نعم. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه، فهاوى الضرب فيهم تفصيل. فينبغي للعالم ألا يجهل على الجاهل، بل يرفق به ويعلمه، سيما إذا قرب عهده بجهله. وليس معنى ذلك أنه يسقط عنه الأمر، ولكنه لا يكون كالعالم الذي يدخل على الأمر بعلم، فهذا يكون عذابه أشد. نعم. قال: كمن أسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي، فبالجهد أن يتلفظ بالشهادتين. يعني تركي يعني أنه أعجمي ما أعرف اللغة، يكون مثلا هذا يجب أن يعلم أولا ولا يحكم عليه حتى يعلم ذلك ويخبر به، فإن تاب واستغفر فهذا المطلوب، وإن لم يتب حكم عليه بما يستحق. قال: فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه. انتهى كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم، يعني الحكمة التي أخبرنا بها، والحكمة يعني العلة التي من أجلها خلقت، هذا المقصود بالحكمة، وهي الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها، أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها في الليل، يهتدي بها السائر في الليل، وكذلك يهتدي بها من يريد أن يصلي إلى القبلة. نعم. قال: الثانية: الرد على من زعم غير ذلك، يعني غير الأمور الثلاثة. نعم. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل، يعني الخلاف أن هذا خلاف بين العلماء هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح أنه جائز، ولكن ما هو لأجل التأثير أو مثلا النظر في الحظ والمستقبل كما يقوله من يقوله من الضلال، وإنما لما سبق أنه لأجل الاستدلال، إما على الوقت وإما على الجهة أو ما أشبه ذلك. نعم. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال يعني قال باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم بالأنواء. الاستسقاء يعني طلب السقيا، يعني يقول استسقيت من كذا، يعني طلبت أن يسقيني. والمقصود هنا إضافة السقيا إليها وليس الطلب أنه يطلب منها، ولكن مثل ما سبق يقولون مطرنا بكوكب كذا، بنوء كذا، وسموه نوء لأن كونه ناء يعني إذا خرج إذا طلع، وناء كذلك إذا غرب، كما قال ابن قتيبة وغيره من علماء اللغة، أن هذا يطلق على الطالع ويطلق على الغارب، الغروب والطلوع، لأن نصل النوء من الحركة، وحركة حاصلة دائما، ولكن بالنسبة لمن يراه هو يخرج من الأرض ما تسره ويغرب بها في الأرض، فيضيفون السقيا إليها، يقول سقينا أو مطرنا بكوكب كذا وكذا، فسمى هذا كفر بالله جل وعلا. وهذا مثل ما سبق، إذا كان يعتقد أن النجوم تؤثر بنزول المطر فهذا كفر أكبر، أما إذا كان مجرد إضافة فيكون هذا مثل قول القائل لولا كذا لصار كذا، لولا أن السيارة مثل جديدة ما وصلنا إلى في هذا الوقت، لولا أن السائق كان شاطرا ما وصلنا إلى كذا، لولا أني فعلت كذا ما صار كذا. هذا كله لا يجوز، هذا كله من الشرك الخفي، شرك الألفاظ التي يجب أن الإنسان يتنبه لها ولا يقع فيها، لأن الأمور كلها بيد الله وكل الأمور مقدرة، فالذي قدره الله صار، والذي لم يشاءه ولم يقدره لا يكون مهما كان. فالأمور ترجع إلى الله جل وعلا. ما إذا قال مثل لولا الله ثم كذا لصار كذا، فهذا لا بأس به، لأن في الحديث لما قال الرجل ما شاء الله وشئت يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه وقال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، ثم قال يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن فلان له مشيئة ولكن مشيئة محدودة، ولا تكون في الشيء الذي لا يستطيعه ولا يفعله. ما إذا كانت في شيء لا يستطيعه فهي أيضا من الشرك، من الشرك اللفظي الخفي الذي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا على حسب اعتقاد القائل وما يطوي عليه قلبه، فهذا منه. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواة وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربان من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. يكون هذا الباب ما في قول الله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أولا، الجعل هنا المقصود تجعلون، يعني إما أن تقولون أو تعتقدون، تقولون هذا كونوا، ومعلوم أن القول يعني يصدر بعد الاعتقاد، فيجتمع الاعتقاد والقول في هذا، سواء هذا كان قصد به القرآن على قول بعض المفسرين، يعني تجعلون حظكم من هذا النازل الكلام الذي أنزله الله على رسوله أنكم تكذبون به، وبئس الحظ لمن كان هذا حظه التكذيب، هذا قول كثير من المفسرين. أو أن المقصود تجعلون رزقكم يعني ما ينزل من المطر الذي يكون بسبب الرزق الذي يحدث لكم، أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كذب وهذا كفر. فالواجب أن يضاف إلى المنعم الموجد الذي أنزله حقيقة وهو الله جل وعلا، فيقال هذا نعمة الله وهذا فضل الله، ثم يشكر على ذلك ويستعان به على طاعته، يكون هذا هو الواجب المتعين. أما إذا أضيف إلى مخلوق فهذا أولا كذب، والثاني أنه كفر، كفر بالله جل وعلا. ولهذا ذكر هؤلاء الأربعة التي تكون من أمور الجاهلية، وإضافتها للجاهلية من باب الذم، إن الجاهلية نسبة للجهل، الجاهلية التي كانت قبل الإسلام. ولكن كل من كان جاهلا فهو مذموم، وإذا فعل فعلا من الجهل فهو من الجاهلية، كما في الحديث الصحيح الذي صبي ذر رضي الله عنه لما عير غلامه قال له يا ابن السودة، السودة يعني أمه، فاشتكاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال على كبر سني؟ قال نعم. فدل هذا على أن الإنسان وإن كان من أولياء الله أنه قد يكون فيه شيء من الجاهلية، فالجاهلية مذمومة على كل حال. فهذه الأمور التي أخبر بها قلناها في الأمة، يعني لا يتركونها، يعني في جملة الأم، في الأمة في الجملة وليس بكل واحد، يعني توجد في الأمة لا تترك، ولكنها مذمومة ومكروهة بل ومبغضة وممقوتة لله جل وعلا ولرسوله، وهي يعني مؤثمة لمن وقع فيها، يكون آثما ويكون مرتكبا أمرا يعاقب عليه. فمنها الفخر بالأنساب، الفخر أن يتشرف ويفخر، يقول أنا نسبي كذا وكذا وآبائي من الشجعان ومن الكبار ومن، فهذا لا يجوز، لأن الإنسان لا ينفعه نسبه وإنما ينفعه عمله، فالعمل هو الذي يضاف إليه. أما ما يفعله الآباء ومن يتصلون به فهذا لهم، وهذا مثل ما يفعل كثير من الناس، يسأل ربه جل وعلا بجاه فلان وفلان،